بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. نعيش ليالي القدر المباركة كما نعيش ليالي الحزن بشهادة إمامنا أسد الله الغالب أمير المؤمنين وسيد الموحدين قائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ومن البلاغة أن يكون الحديث مطابقا لمقتضى الحال، فمن وحي المناسبة ومن وحي ليالي القدر وأمسيات شهر رمضان المبارك، وبلطف من الله وعناية مولانا صاحب الأمر الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، في هذه الليلة المباركة سيكون الحديث حول القرآن الكريم وكيفية نزول القرآن، إذ أنه القرآن لا شك ولا ريب نزل في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم شهر الضيافة الإلهية. الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وبلطفه العميم ونعمائه الجسيمة ضيفنا في هذا الشهر لنكون على مأدبته ومائدته الإلهية. مأدبة الله القرآن الكريم كما ورد في الحديث الشريف، القرآن مأدبة الله. في القرآن من المعارف الإلهية، من العلوم الربانية، من الأسرار الكونية، من كل ما يحتاجه الإنسان، من كل ما يتعلق بالطبيعة وما وراء الطبيعة، من الأصول والفروع، من الأخلاق والأحكام، من القصص والأمثال، وفيه تبيان كل شيء. وهدف القرآن إنما يهدي للتي هي أقوم، يهدي الإنسان إلى السعادة. فالله سبحانه وتعالى ضيفنا في هذا الشهر المبارك لكي يسعدنا في حياتنا ويسعدنا في مماتنا، السعادة في الدنيا والآخرة. الله يريد للمؤمن اليسر والخير، ولا يريد له العسر والشر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك ضيفنا، وفي كل ضيافة ضيافة، سواء كانت ضيافة سماوية أو ضيافة أرضية، ضيافة إلهية أو ضيافة بشرية، لابد أن يكون هناك مائدة، لابد أن يكون هناك ما يسمى بالقرى، قرى الضيف. يقول: من زاره ولم يأكل فكأنما زار الأموات. لذا يستحب أن يكرم الضيف ولو كان كافرا، أن يكرم ولو بشربة ماء. لا بد من الإكرام، من تكريم الضيف. من تبجيل الضيف. والمرسوم عندنا الضيافة إنما تكون على وليمة على مائدة، أنه تفرش السفرة ويوضع فيها ما قسم الله سبحانه وتعالى من ألوان الأطعمة والأشربة. هذه المائدة والخوان، والخوان هو عبارة عن السفرة التي تمد ولم يوضع فيها شيء، والمائدة يعني تلك السفرة التي مدت ووضع فيها الطعام والشراب. فهذه المائدة الإنسانية البشرية عندنا فيها من الطعام إنما تكون قمة الضيافة. يرجى الانتباه، موضوع تقريبا أعده من الموضوع المهم من باب تثقيف الشباب بالخصوص، وأرجو أن لا يكون عند من ينقدني أنه هذا البحث إنما هو من الترف الفكري أو من الحشو الفكري. لا، وراء هذا البحث معاني ومستلزمات ينتفع الإنسان بها في حياته إن شاء الله، يعني علم وراءه عمل صالح. الضيافة عندنا قمتها عندما نفرش السفرة، لكن قبل ما نفرش السفرة ترى أنه لابد أن يكون هناك مقدمات، أن يقف صاحب الدار بالباب يرحب بالضيف، يتبسم في وجهه، يرحبه بكلمات يدل على ترحيبه، أهلا وسهلا، حللت أهلا، وكان المكان لك سهلا لا عسرا، كان طيبا، وأنت من أهل البيت، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، شرفتمونا، وما شابه ذلك. ثم مقدمات الضيافة، ربما فاكهة، ربما شاي وما شابه ذلك، لكن هذه المقدمات كلها إنما تنتهي عندما تفرش السفرة. إذا فرشت السفرة يعني راح تنتهي الضيافة، بعد ذلك لما السفرة يعني كل واحد يروح إلى أهله. المسألة طبيعية موجودة عندنا. الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان كأنما ما عندنا من الضيافة إنما هي التجلي من تجليات الضيافة الإلهية. أيضا عنده ضيافة مقدمات، شهر رمضان كلها ضيافة، لكن بعضها مقدمات بعضها مؤخرات. قمة الضيافة الإلهية، قمة الضيافة الإلهية، قمة الضيافة البشرية إنما تفرش السفرة، إنها انفرشت السفرة وانفرشت المائدة، يعني الجماعة عرفوا بعد وصل إلى النهاية، الحفلة راح تخلص، الضيافة راح تخلص، الوليمة راح تنتهي. ليش؟ نغاب الجماعة فرشوا السفرة، فترة طبيعية. فحينئذ قمة الضيافة الإنسانية البشرية عندنا والمتداول والمتعارف عند فرش السفرة. قمة الضيافة الإلهية في شهر رمضان عند فرش السفرة الإلهية. متى تفرش هذه السفرة الإلهية والمائدة الإلهية ومأدبة الله وهو القرآن الكريم؟ في ليلة القدر. يعني كل هذه المقدمات من أول يوم، عليك أن تصوم وتدعو في كل يوم، ومن دعائك تقول اللهم ارزقني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، إلهي أنا وصلني إلى تلك السفرة، إلى تلك المائدة الإلهية بأفضل حال، بأفضل من يكون ضيفا عندك، بأفضل ولي لك، بحيث أراعي الضيافة، أراعي آداب الضيافة، أراعي آداب السفرة المائدة، كل هذه أراعيها حتى أكون على مائدتك في ليلة القدر. ليلة القدر هي المائدة الإلهية، هي فرش السفرة الإلهية. بعد ليالي القدر يعني العشر الأواخر، سبع الأواخر، يعني معناته أنه يلمون السفرة بعد، انتهت، انتهى البرنامج وانتهت الضيافة الإلهية وانتهى شهر رمضان المبارك. فتجد في مقدمتها تقريبا 17 يوم 18 يوم الإنسان يستعد لليالي القدر، وليالي القدر ثلاثة. طبعا ليلة القدر واحدة ولكن لها مقدمات وهذا ما سأذكره. فكل هذه مقدمات من أجل ليلة القدر، لأنه ليلة القدر ليلة الوليمة الإلهية، هنا اللي بعد السفر راح تنفرش وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر في ليلة القدر، فهي خير من ألف شهر. يعني مائدة فيها ألف لون من الطعام، أفرض ألف لون من الشراب، شلون مائدة إلهية عظيمة؟ هذه كلها بليلة القدر ينطوها لمن؟ لمن كان على المائدة، لمن أحياها، لمن أحيا وجلس على المائدة الإلهية. وإلا إذا هو نايم، إذا هو نايم مثل ذلك الطفل الذي يقال أخذه أبواه إلى حفلة، حفلة مفصلة فيها ما تشتهي الأنفس، لكن هذا الطفل نام إلى أن الصبح قام قال وين كنا إحنا؟ قال لبابا، أبوه قال لبابا كنا بحفلة بارحة بالليل، وعجيب حفلة ونسى وكل شيء أكل مما أحله الله إلى ما شاء الله. لكن هذا الطفل ما حصل كل شيء، ليش؟ النوم، النوم أخذته، لذا لست لذة من طعامه، ولست لذة من شرابه، ولست لذة من حفلته، ولست لذة من ونسته وإلى آخره، بس تلذ، ليش؟ النايم. فاللي نام في مثل ليالي القدر معناته مثل هذا الطفل، طفل هو نايم، أو يقضي وقته باللعب، السفرة مفروشة والناس كلها قاعدين على السفرة، شوف الطفل ده يلعب طوبة برا، بعدين ورا ما يكمل العشاء مثلا أو يكمل الغداء الطفل يجي يلا جوعان، يقول بعد خلاص شالوها السفرة. إذا هم ينطوشي ينطفشي كل الجزي، ينطفشي اللي يسد رمقة فقط، وإلا هذيك الأطعمة الملونة والمستلذة ماكو بعد، ماكو خبر، راح انتهى، كان يصير في خبر كان. ليش؟ لأنه السفرة انفرشت، ياهو اللي دعي وكلنا مدعون إلى هذه السفرة طبعا، لكن ياهو اللي يجي بتعرف السفرة، فبعضنا رجال النساء يقعدون على السفرة، بعضنا أطفال، أطفال دور وين لعب، لعب محابس نتونس مثلا، وإذا أشوف الجلسة الروحانية اللي بيها رفع قرائين وبك يا الله، بك يا رسول الله، بك يا ولي الله، بك يا فاطمة، هذه كلها تروح من يدينا. ليش؟ نحن أطفال بعدنا ما ندرك، الطفل ما يدرك، جاهل، جهلاء مع الأسف. فبعضنا بما أنه يحمل الجهل، جهله يدعو أنه يلهي نفسه أو ينام، لو ينام لو ينهي نفسه. فلذا ليالي القدر تعد من أعظم الليالي في عمر الإنسان، خير من ألف شهر. إنما ذكر ذلك حتى أدخل في صلب الموضوع، عظمة ليلة القدر يا أخوان، عندنا في الحديث الشريف قلب شهر رمضان كما ذكرت قمة الضيافة الإلهية ليلة القدر، في الحديث يقول قلب شهر رمضان ليلة القدر. طبعا هذه التعابير كلها إلها فلسفة، إلها سر، يا حبذا الشباب المثقف الواعي وأهل العلم ورجال الدين أن يفكروا في أسرار هالكلمات، هاي كل كلمة وراءها إلى ما شاء الله خزين من العلم والأسرار. قلب شهر رمضان هو ليلة القدر، لماذا عبر بالقلب؟ كان يعبر عنه مثلا بأفرض عقل شهر رمضان، عقل شهر رمضان ليلة القدر، أو يعبر كما قلت قمة شهر رمضان ليلة القدر، الفرش السفرة تفرش في شهر رمضان في ليلة القدر، باعتبار هي ضيافة وضيافة تحتاج إلى مائدة، والمائدة المفروشة إنما تفرش في يمد المائدة، يمد الصماط إنما يمد في ليلة القدر. لا، عبر ليلة القدر قلب، قلب كما تعلمون هو سبب حياة الإنسان. إذا هذا القلب في وجود الإنسان، باعتبار الروايات اللي صدرت من أهل البيت ومن الرسول الأعظم من باب كلموا الناس على قدر عقولهم، فكان يمثلون بما يعيشه الناس أنذاك، هناك بأذاك الزمان يعرف أنه القلب هو الأساس، إذا وقف قلبه يعني مات، سكت قلبيه يعني معناته أنه الموت. فإذا سبب الحياة هو القلب ونبض القلب وجريان الدم في القلب، المضخة في القلب، فسبب حياة الإنسان هو القلب. فلذا أراد أن يقول سبب حياة شهر رمضان، شهر رمضان حياة، شهر رمضان ضيافة إلهية، شهر رمضان عظيم، شهر رمضان غرة الشهور، شهر رمضان أفضل الشهور، هذه كلها، لكن قلب اللي يحرك هالحركة الديمومية والدينياميكية، هاي الحركة اللي حركها شهر رمضان ويعطي حياة لشهر رمضان وفضيلة مضاعفة ومضاعفة، بحيث يكون نومكم تسبيح، نومكم عبادة، أنفاسكم تسبيح. هذا المضاعفات اللي يصير الإكسير العظم شهر رمضان. من يبدأ قلبه ليلة القدر، يعني القلب النابض لحياة شهر رمضان إنما هو ليلة القدر. لذا يستحب استحبابا أكيدا إحياء ليلة القدر، لأنه حياة شهر رمضان بليلة القدر، فعليك أن تحيي ليلة القدر حتى تحيي شهر رمضان كله، يعني حتى تحيي السنة كلها، يعني حتى تحيي عمرك كله، تكون عمرك دائما أنت حي، لا تكون ميتا. لأن بعض الناس يكون حيا إنما هو ميت يمشي بين الأحياء وليس حي. عندنا في الحديث الشريف: بطن الأرض خير من ظهرها، من كان أمسه خير من يومه. في الحديث الشريف: من كان أمسه خير من يومه فبطن الأرض أفضل من ظهرها. هذا يموت ينام في بطن الأرض أفضل من أن يكون على وجه الأرض يمشي. ليش؟ إن هذا أمس أحد من اليوم، المفروض كل إنسان يومه أفضل من أمسه، ومن ساوى يومه فهو مغبون خسران. أما من كان أمسه خير من يومه فهو ملعون، فهو بطن الأرض أولى له من ظهر الأرض. فهذا يكون حينئذ حي لكن يمشي بين ميت، معذرة ميت القلب لكن يمشي بين الأحياء، مثل الكافر. الكافر عندنا ميت بحكم الميت، ميت القلب. لنحيينكم حياة طيبة، استجيبوا لداعي الله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة هي الحياة الإلهية، هي الحياة النبوية، هي الحياة القرآنية الذي يعيش مع القرآن. فقلب شهر رمضان هو عبارة عن ليلة القدر. يرجى الانتباه، قلب شهر رمضان ليلة القدر، قلب ليلة القدر، لأنه هذا القلب هو عند قلب أيضا، قلب فيه قلب، سر فيه سر، ظاهر فيه باطن، والباطن فيه باطن آخر وبواطن إلى ما شاء الله. قلب شهر رمضان ليلة القدر، وقلب ليلة القدر القرآن. عظمة ليلة القدر بنزول القرآن، حياة ليلة القدر، لأن القرآن الحي، القرآن النوري، القرآن الإلهي نزل في ليلة القدر، فتعظمت ليلة القدر بنزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فصارت ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقلب ليلة القدر إنما هو القرآن الكريم، وقلب القرآن الكريم الرسول الأعظم. الرسول الأعظم هو قلب القرآن، لأنه لولا وجود الرسول الأعظم من أين كان القرآن؟ على من ينزل القرآن؟ إنما نزل على النبي الأعظم لأنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل عليه القرآن. فقلب القرآن هو الرسول، هو القرآن الناطق، ناطق حياة القرآن بالرسول، بالرسول الأعظم. فقلب القرآن الرسول. أكرر العبارة حتى أصل للنتيجة: قلب شهر رمضان، قلب الشهور، خلينا نقولها الشكل، قلب الشهور هو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان هو ليلة القدر، وقلب ليلة القدر هو القرآن العظيم، وقلب القرآن العظيم هو الرسول الأعظم، وقلب الرسول الأعظم قال: وفاطمة الزهراء مهجة قلبي. صلوا على محمد. بنتي فاطمة قرة عيني ومهجة قلبي، قلب الرسول الأعظم ومهجة القلب. المهجة يقال القلب له سبع طوابق أو سبع درجات أو سبع أماكن. سويداء القلب عندنا بواطن عديدة، منها مهجة القلب. مهجة يعني الروح الذي يكون في القلب، بحيث لولا المهجة لما كان الروح، لولا الروح لما كان القلب. فحينئذ مهجة قلب المصطفى فاطمة الزهراء، يعني سر السر السر السر في ليلة القدر إنما يكون فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء هي ليلة القدر. في الحديث الشريف أمس قرينا عن الإمام الصادق في تأويل إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال عليه الصلاة والسلام: القادر هو الله والليلة فاطمة، فليلة القدر هي فاطمة الزهراء، لأنها قلب القلب وقلب القلب وسر السر. ولولاها لما خلقتهما، فهي حلقة وصل بين النبوة والإمامة. لولاها لكانت النبوة منفصلة عن الإمامة. النبوة انتهى انتهت بالنبي الأعظم خاتم الأنبياء، وبدأت الإمامة إلى يوم القيامة بسيد الأوصياء أمير المؤمنين. فالحلقة التي توصل بين خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء، يعني بين نهاية النبوة وبداية الإمامة، فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. حلقة وصل، مجمع النورين، النور النبوي والنور العلوي، تجمع بينهما النور الفاطمي عصمة الله الكبرى، فاطمة الزهراء سر الوجود، حينما يجمع بين النبوة والإمامة. عظيمة فاطمة الزهراء. حينئذ البحث الذي أريد أن أطرحه، هذا كله احنا بعدنا بالمقدمات طبعا، البحث الذي أريد أن أطرحه أنه القرآن نزل في ليلة القدر، وقع اختلاف بين علمائنا الأعلام طبعا في المدرستين السنية والشيعية على أنه كيف كان نزول القرآن في شهر رمضان وفي خصوص ليلة القدر، كيف كان؟ هل يا ترى نزل تدريجا أم نزل دفعيا؟ عندنا نزول تدريجي ونزول دفعي، يعني القرآن كله دفعة نزل في ليلة القدر في شهر رمضان فيكون ليلة خاصة حينئذ، أو أنها لا، نزل القرآن تدريجا نجوما قسطا طبق الحوادث اللي كانت تحدث في حياة النبي، كانت تنزل الآيات القرآنية مطابقة للقضايا التي كانت في سيرة النبي من حروبه، من غزواته، من إدارته، من قضايا، من كل ما يتعلق بالنبي، من القصص، من الأمثال، من الأصول، من الفروع، من الأحكام الشرعية، كل هذه كانت تنزل تدريجا باختلاف بين العلماء. تقريبا مجموع الأقوال، ربما طبعا الأقوال المهمة فيما نحن فيه إنما هي ست أقوال، فيما نحن فيه عندنا ست أقوال، أنا أذكر لكم هذه الأقوال على نحو الإجمال. ذكرت لكم ليس هذا من الترف الفكري أو الحشو الفكري، إنما أبغي وراء ذلك قضية مهمة ويتعلق بمعتقداتنا ويتعلق بفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وأنه كيف لم يذكر اسمها واسم أمير المؤمنين واسم الأئمة في القرآن الكريم ولماذا؟ هذا الذي يريد أن أصل إليه من خلال هذه المقدمة إن شاء الله. طبعا اشتهر على الألسن أنه القرآن تدريجا نزل خلال 23 عاما، هذا ربما عند بعض الأعلام غلط مشهور. لماذا؟ لأنهم يقولون القرآن نزل خلال 20 عاما كما في أحاديثنا من طريق السنة والشيعة، موجود هذا المعنى عن ابن عباس من طرق السنة وعن الإمام الصادق من طرقنا، على أنه القرآن إنما نزل في 20 عاما. لماذا؟ لأنه القرآن الآيات الخمسة اللي نزلت في سورة العلق إنما نزلت في 27 رجب، هذا ما نعتقده وثابت عندنا، في 27 من رجب، وكان عمر النبي أنذاك 40 سنة، لما بلغ 40 نزلت هذه الآيات في غار حراء أو حراء. فهذه الآيات التي نزلت من ورائها 3 سنوات كانت دعوة النبي دعوة مخفية، لم تكن دعوته دعوة علنية 3 سنوات، فال3 سنوات لم تنزل آية أبدا، هذا ما اتفق عليه المسلمون على أنه تسمى بالفترة، هذا الزمان 3 سنوات يسمى بالفترة، كان بين الآيات الأولى والآيات التي نزلت بعد ذلك بعد 3 سنوات فترة، هذه الفترة بمعنى أنه لم تنزل آية من السماء، بعد 3 سنوات نزلت الآيات نجوما طبقا للحوادث التي حدثت. زين، عمر النبي 63 سنة، 40 سنة لما كانت البعثة، يعني 23، 3 كنما نزلت الآيات، إذن سيكون الآيات النازلة في حياة النبي إنما هي كانت في 20 سنة. لكن يبدو لي والله العالم أنه يصح أن نقول نزلت الآيات في 23 سنة حتى ولو قلنا بهذه الفترة. لماذا؟ لأنه على كل حال متفق عليه أنه نزلت 5 آيات من سورة العلق في بداية البعثة، في اليوم الأول من البعثة، في 27 من رجب، هذا متفق عليه. عند ذلك نحن نقول باعتبار البداية كانت في 40 سنة والنهاية كانت في 63 سنة، إذن يلزم أن تكون القرآن كله نزل في 23 سنة نجوما نزل تدريجا. لكن ربما بالدقة وكما جاء في الروايات، يعني إذا قلنا نزل 23 تسامحا، ولكن كما جاء في الروايات ونحن نتعبد بهذه الروايات نقول نزل القرآن في 20 عاما. حينئذ هذا القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، يا ترى هل مجموع القرآن نزل أو أنه بعض الآيات نزلت؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال ظاهر الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه الضمير يرجع إلى القرآن الذي في الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن الإفلام يدل على العموم، يعني كل القرآن نزل في شهر رمضان وفي خصوص ليلة القدر. إذا ظاهر الآية يدل على أنه كل القرآن نزل دفعة واحدة، نزل في ليلة القدر. لكن ذهب بعض الأعلام من أبناء العامة كالزمخشري، ومن الخاصة من علماء الأعلام كالسيد المرتضى الشيخ المفيد، على أنه لا، إنما نزل القرآن تدريجا وليس دفعة، وإنما نزل في ليلة القدر بداية القرآن. بداية القرآن كان في ليلة القدر وفي شهر رمضان المبارك بعد 3 سنوات من الفترة. أي آية نزلت؟ يقال أنه نفس تلك الآيات التي نزلت في 27 رجب، أي اقرأ باسم ربك الذي خلق، نفس هذه الآيات تكررت مرة أخرى في ليلة القدر ونزلت مرة ثانية. منهم من يذهب إلى هذا القول، ومنهم من يقول لا، تلك الآيات التي نزلت في 27 إنما كانت على شكل رؤيا رآها النبي في عالم الرؤيا في غار حراء مثلا، رأى ذلك في غفوة، ولكن في ليلة القدر في شهر رمضان بعد 3 سنوات نزلت في يقظته. أرادوا أن يجمعوا بين القولين على أنه كيف نزل القرآن الآية الواحدة نزلت مرتين، اقرأ باسم ربك نزلت تارة في 27 تارة في ليلة القدر. إذن المراد من ليلة القدر ونزول القرآن في ليلة القدر إنما هو بداية النزول، يذهب إلى هذا القول كما ذكرت الشيخ المفيد محمد بن إسحاق ابن الأنباري، الشيخ محمد عبدة، السيد المرتضى، الزمخشري، يذهبون إلى هذا القول. يبقى شيء يقال على أنه، والدليل على ذلك في قوله تعالى قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا القرآن لا ينزل على النبي جملة واحدة؟ لماذا؟ لأن الأنبياء من قبل كان تنزل الكتب عليهم جملة واحدة، الإنجيل جملة واحدة نزل على عيسى، التوراة جملة واحدة نزل على موسى، فيقولون كالأنبياء السابقين أنه لولا الذين كفروا من اليهود والنصارى كانوا يقولون لولا نزل القرآن عليه جملة واحدة، لماذا ينزل عليه نجوما نجوما قسطا قسطا طبقا للحوادث؟ يبقى شيء أنه تقولون القرآن الإفلام يدل على العموم مثلا، يعني كل القرآن ظاهر، يقول لا هذا ظاهر من الجواب، وذلك أنه يطلق القرآن في القرآن الكريم ويراد منه جنس القرآن لا فرد القرآن وجزئي القرآن، جنس القرآن أعم أن يكون فردا أو يكون كلا، أعم أن يكون جزءا أو كلا. والدليل على ذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، يعني إذا قرأ كل القرآن لا، إذا قرأ ولو آية واحدة فاستمعوا له. والدليل على ذلك إذا قرأت القرآن فاستمعوا له، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن ولو آية واحدة يستحب لك أن تستعيذ بالله، أعوذ بالله. إذن أطلق القرآن في القرآن الكريم ويراد منه ولو آية ولو حرف واحد، فكلمة القرآن يراد منه الجنس وليس كل القرآن. هذا قول ويذهب إليه تقريبا كثير من العلماء الأعلام من المتأخرين. طبعا قيل نزلت في ليلة القدر الآيات التي تنزل خلال سنة، إنا أنزلناه في ليلة القدر في حياة النبي ابتداء كانت الآيات التي تتعلق بطيلة السنة باعتبار الحوادث والغزوات وما شابه ذلك كلها كانت تنزل في ليلة القدر ابتداء على رسول الأعظم، ثم كانت تنزل تدريجا خلال السنة. إذن إنا أنزلناه يعني تلك الآيات القرآنية التي ستنزل عليك خلال سنة يا رسول الله الآن أنزلناه عليك دفعة واحدة، فقط هذه الآيات اللي متعلقة بالسنة الجاية هذه أنزلناه عليك دفعة واحدة، والبقية تأتيك ترتيبا حسب الحوادث التي تحدث. فيكون القدر حينئذ هنا قدرا نوعيا وليس قدرا شخصيا، يعني ليلة القدر يجب أن يكون إطلاق نوعي وليس شخصي وجزئي. القول الثالث قيل إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني إنا أنزلنا في فضله القرآن أو في فضلها القرآن، نحن أنزلنا فضيلة ليلة القدر في القرآن الكريم، فإنا أنزلناه في ليلة القدر، بالواقع يعني أنزلنا فضيلة وفضل ليلة القدر في القرآن الكريم في ليلة القدر. هذا قول، طبعا هذا القول ضعيف، ذهب إليه سفيان بن عيينة المتوفي سنة 198. القول الخامس اشتهر عند المتأخرين، هذا ما الآن موجود على الساحة العلمية والحوزوية، على أنه للقرآن إنزال وتنزيل، وفرق بين الإنزال والتنزيل لغة واصطلاحا، حيث أنه الإنزال يعني النزول الدفعي، والتنزيل يعني النزول التدريجي. فالقرآن تارة يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، تارة يقول تنزيلا، تنزيلا يعني نزول التدريجي، أما أنزلناه يعني النزول الدفعي. فالقرآن إذن له نزولان، نزول تدريجي ونزول دفعي. فالنزول الدفعي دفعة كل القرآن إنما نزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان. طبعا عندنا من الأعلام من يذهب إلى هذا القول، وهذا ما جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس: أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ووضع في بيت العزة. بيت العزة في السماء الرابع الظاهر هو بيت المعمور الذي ورد في رواية الإمام الصادق كما سأقول. فعندنا السماوات سبع طبقات، السماء الرابع فيه بيت المعمور. بيت المعمور هو عبارة عن كعبة الملائكة، يطوفون الملائكة بالآلاف كل يوم كما يطوفون الناس حول الكعبة في الأرض. في قبال هذه الكعبة الأرضية هناك كعبة سماوية، لو ألقي الحجر من الكعبة السماوية لسقط على سقف الكعبة الأرضية، هذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والحديث مفصل طبعا على أنه هذا. عندما يسأل الإمام الصادق لما الكعبة مربعة، واحد سأله قال يا ابن رسول الله ليش الكعبة مربعة، قال لأن هذه الكعبة في قبال البيت المعمور الذي هو مطاف وكعبة الملائكة يطوفونه كما تطوفون أنتم، وبما أنه البيت المعمور مربع فهذه الكعبة أيضا مربعة، ليست مستطيلة، ليست مدورة، ليست كروية. قال سيدي خب ليش البيت المعمور أربعة، ولماذا بيت المعمور أربع أركان به؟ قال لأنه بيت المعمور في مقابل العرش الإلهي وهو في السماء السابع، والعرش الإلهي إنما يكون مربع، فحينئذ البيت المعمور يطابق العرش الإلهي. قال سيدي ولما العرش الإلهي مربع؟ السؤال آخر، ليش العرش الإلهي؟ قال لأنه العرش الإلهي هو عبارة عن أربع كلمات، وهي التسبيحات الأربع التي نأتيها في الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالعرش الإلهي هو هذا. طبعا هذا بحث مفصل مفصل جدا على أنه سير المعرفة الإلهية، من عرف نفسه عرف ربه، إنما يبدأ من سبحان الله ثم الحمد لله ثم لا إله إلا الله ثم الله أكبر، يعني سير المعرفة الإنسانية في عرش الله سبحانه وتعالى، من الجلال إلى الجمال إلى الكمال إلى الفناء في الله والبقاء في الله. فحينئذ هذه الكعبة في مقابل بيت المعمور في السماء الرابع، فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب جملة واحدة كلا دفعة في بيت المعمور في السماء الرابع، ثم بعد ذلك نزل تدريجا إلى الأرض. قالوا زيد نحن أن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه على من؟ أنزلناه في بيت المعمور في السماء الرابع، فليكن لأنه ورد الأحاديث بذلك سلمنا، لكن على من نزل؟ إنما نزل على النبي الأعظم. قالوا نعم، قلب النبي هو البيت المعمور، لأنه تعمر الدنيا والآخرة بالرسول الأعظم، عمران الدنيا والآخرة بقلب الرسول، فحينئذ عمران الدنيا والآخرة، ومهجة القلب لا تنسون مهجة القلب فاطمة الزهراء، فعمران الدنيا والآخرة إنما يكون قلب الرسول، فهو البيت المعمور، فأنزلناه في البيت المعمور جملة واحدة، يعني أنزلناه في قلب الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ووضع في بيت العزة، ثم أنزل نجوما على النبي في 20 سنة. هذه رواية عن ابن عباس ورواية عن الإمام الصادق بنفس المضمون: أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور كما ذكرنا مطاف الملائكة في السماء الرابع، ثم أنزل من البيت المعمور في مدة 20 سنة يعني تدريجا، البحار المجلد 94 صفحة 11 كما ورد في المستدرك المجلد 14 صفحة 208. بيت المعمور قلب النبي، ونزل من بيت المعمور تدريجا يعني ظهر على لسان النبي تدريجا مطابقا للحوادث. ولذا لماذا الله سبحانه وتعالى فعل هذا؟ لحكمة، لكي يثبت قلوب المؤمنين، باعتبار يرون المؤمن عندما يرى أنه القضايا والآيات تأتي تدريجا مع الحوادث التي يعيشها يطمئن أكثر، يشعر أن الله يباريه، الله له عناية به، أنه بكل حادثة يجد آية، حادثة زيد مثلا تجدت الآيات، حادثة فلان نزلت الآيات، فحينئذ يكون نوع من الاطمئنان القلبي أن الله معنا دائما ويراعينا ويبارينا، لأنه ننزل آيات نجوما يطابق أحوالنا مطابقة لمقتضى الحال، ويدل على ذلك كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به بهذا القرآن فؤادك يا رسول الله ومن ثم فؤاد المؤمنين. وقيل إن الله أعطى لنبيه العلم جملة، يعني علم القرآن، علم القرآن يعني كل العلوم الإسلامية وكل العلوم البشرية وكل العلوم الإلهية هو في القرآن، فجملة العلوم أعطاها في ليلة القدر في شهر رمضان للنبي، ثم بعد ذلك ألفاظ هذه العلوم ومعاني هذه العلوم نزلت تدريجا. هذا القول بالنسبة إلى من يقول أنه نزل في البيت المعمور وفي قلب رسول الله، إنما يقصد منا ليس القرآن بحروفه وبألفاظه، إنما علم القرآن نزل. والقول الآخر أنه نزل به الروح الأمين على قلبك، فالمنزول هو عبارة عن الأهداف الكلية التي في القرآن، ثم بعد ذلك هذه الأهداف تجزأت حسب الحوادث ونزلت تدريجا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المعنى التنزيلي يعني النزول التدريجي. وقيل القول الأخير والسادس والذي أميل إليه، أنه احنا عندنا كما ذكرت بالامس بحث مفصل، عندنا عوالم ثلاثة، عالم الابداع عالم العقل، وعالم المثال عالم البرزخي، وعندنا عالم الطبيعة اي عالم المادة والعنصرية. العالم الطبيعة هو في عالم التكثر، يعني هذا التكثر الكثرية الاثنينية التجزئة التركيب المركبات العناصر المختلفة، مئوة اكسور عندنا من العناصر المختلفة، نار هواء تراب عناصر أخرى، هذه كلها إنما في عالم الطبيعة. التكثر في عالم الطبيعة، ما وراء الطبيعة واحدة بعد التكثر، إنما هناك يحكم الواحد الأحد، هناك تحكم الحكومة الواحدة، بمعنى أن هناك مجردات، وهذه المجردات في حكم تجردها إنما هو بأمر واحد، إلا أنه في العقل والإبداعي تجرد أكثر، ولكن في البرزخي فيه نوع من الشبحية والمثالية، ففيه نوع من المادية صح التعبير، كما ذكرنا على أنه الرؤية التي تراها في المنام عن الحوادث الماضية من هذا الباب، من باب المثل، من باب أنه هناك عالم برزخي ما وراء هذا العالم، فنفسك عندما تنام تتصل بذلك العالم، فلذا ترى بعض القضايا التي مرت عليك والتي ثبتت في علم الله في الواقع في نفس الأمر في العقل الفعال على اختلاف الأقوال. على كل حال، فقيل المراد من نزول القرآن دفعتان، يعني القرآن الواحد بوحده، لأنه القرآن فيه وحدة حقيقية، القرآن متماسك من باء البسملة إلى سين الناس في سورة الناس، متماسك وله حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة هو في العقل، فأنزلناه في عقل رسول الله دفعة واحدة، يعني حقيقة واحدة، حقيقة قرآنية واحدة، ولكن عندما جاءت إلى عالم الطبيعة وإلى قضية الناس والتعايش من الناس عند ذلك كان نزولا تدريجيا. هذا قول بالنسبة إلى النزول. طبعا هذا الذي عبارة عن حقيقة واحدة في العقل النوراني مثلا وفي عقل رسول الله لا يمسه، لأنه في كتاب مكنون، إنه في كتاب مكنون، لا يمس الفرق بين اللمس والمس لغة وقرآنيا، أنه اللمس عبارة إذا لامستم النساء عبارة عن التماس الظاهري فيجب عليك الغسل، ولكن بالنسبة إلى المس إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، المس يعني التماس الباطني، فرق بين اللمس وبين المس، لذا لم يقل سبحانه وتعالى لا يلمسه، في ظاهره إلا المطهرون، إنما قال لا يمسه يعني في باطنه، يعني ما يمكن أن يذهبوا إلى تأويل القرآن وسر القرآن والسر السر في القرآن إلا من كان مطهرا، الذي جاء صفته وجاء مصادقه في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد وعلى محمد.